بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الإمام ابن جماعة وهو يتكلم المسألة التاسعة من آداب طالب العلم والعالم تنزه عن مساوئ الأخلاق، ثم ذكر بعض هذه العيوب والمسالب التي قد يعني توجد عند طالب العلم. قال: والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق. والعمى عن عيوب النفس، ولذلك يعني لما فقدت الأمة فقدت المربون، فلأن المربي هو الذي يلحظ الطالب أو الطفل حال طلبه للعلم، يلحظ أحواله، وغالبا الإنسان قل أن ينظر إلى نفسه، يعني الإنسان يعني ربما لا ينظر إلا في المرآة، والمرآة لا تكشف الباطن، إنما تكشف لك الوجه الجميل، الوجه الحسن، والابتسامة على الثغر، لكن ما بداخلك لا يعلم هذا إلا من جالسك وعاملك وخبرك. فكان المعلمون يعني كانوا يقومون بأعظم مهمة بعد تربية الأبوين، وهي إصلاح وتهيئة الأرض لإلقاء البذر. فكانوا يتتبعون الطلاب وكانوا يعلموهم، كما قد الأدب كان هو الأصل لتهيئة الأرض والتربة لثمرة وإلقاء البذر. فلما فاتنا المؤدبون نبت نابتة ونشأ جيل لم يتربى، إنما حمل من العلم على ما فيه من بلايا ورزايا، ولذلك نرى أن غالبنا نسي عيوب نفسه. ولذلك سئل أحمد بن حرب، يعني ما لي، يعني واحد سأله: ما لنا لا نراك تتكلم في أحد، يعني ليه أنت ما تحاولش فلان غلطان وكذا؟ قال: إني عن عيوبي أو بعيوبي لفي شغل. لما جلس كل إنسان يعد عيوب نفسه هيكفيه، أنك تعد العيوب بتاعتك في اليوم الواحد وما فيك من مساوئ وتحاول إصلاحها، هذا يكفيك عن عيوب الإيه؟ الآخرين. فالمشكلة أن الكل غفل عن عيوب نفسه وانشغل بعيوب غيره. لقي رجل رجلا فسبه، قبله كده وبينه مشكلة راح شتمه، فالتاني ما بيردش. فلما تلاقي واحد كده بيردش يغيظك أكتر، يعني تلاقي مثلا واحد يفضل يشتم في واحد والتاني ساكت، أظن أن هذا أشد مما لو رد، يغيظه أكتر، يقول له ما بتردش ليه؟ فقال له: والله إني لعن عيوبي في شغل، ولو علمت ما أعلم من نفسي لزدت في سبك وتجديعك لي. أنت كده بتقوله ده، أنا أعرف نفسي إن اللي أنت بتقوله ده ما يسويش عشر، فأنت بقى لو علمت هزيد أكتر. فالرجل زهق، لأن الرجل مبسوط كان واحد بيشتمه. قال: وأنا والله لو علمت ما تعلم أنت من نفسك وعلمت عن نفسي لكنت في نفسي أو لنفسي في شغل وانصرف. فلذلك يعني الإنسان لو جلس يعد عيوب نفسه وبدأ يحاول يفتش ما في نفسه من خبايا وخفايا وبلايا ورزايا وحاول إصلاح، وطبعا الإصلاح ليكون جملة، يعني الإنسان ربما يهدم جبلا ولا يهدم خلق، لو في خلق سيء يصعب انك تشيله، محتاج الى مجهود ومحتاج الى يعني امر يطول ذكره. فلذلك لابد الانسان ان يحاول دايما يحدد عيوب نفسه، طبعا الميزان والمقياس الشرعي، لان هناك محاسن في العرف عيوب وهناك عيوب في العرف محاسن. فالانسان لابد انه يزن افعاله واقواله بميزان من الشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان خلقه كابن كلدة ولا كابن فلان ولا كالوليد ولا لا، ما كان يتأسى بأحد، كان خلقه القرآن. فمن ثم وجب علينا أن يكون ميزان الذي نقيس به أخلاقنا وأفعالنا هو النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك لابد من الانشغال بعيوب النفس والتفتيش عنها. قال والاشتغال عنها بعيوب الخلق. يعني برضو الإنسان يحاول إيه إن هو يعني يتجنب عيوب الخلق. طبعا لا يعني هذا أنك تترك الأمر في نهاية المنكر. قد ترى فيك عيبا وفي أخيك نفس العيب. هل معنى أن فيك نفس العيب لا تنصح أخيك بإزالة العيب؟ لا طبعا تنصحه، وفي نفس الوقت قد تكون نصيحتك لك له زجر لنفسك على أن ترتدع عما أنت فيه من مساوئ. وطبعا في بعض الأخلاق بتكون جبلية، ودي من نعم الله وفضل على من نشأ نشأة حسن. وبعض الأخلاق لا تأتي إلا بالترويض والمتابعة لمن نشأ في بيئة سيئة، يعني بين أبوين لا يتقين الله عز وجل ولا يقيمان لله أمرا، فعند ذلك طبعا النشأة بتكون نشأة فيها خلل، فعند ذلك الجهد هنا يكون أشق وأصعب وأوكد في تقويم هذه النفس. وقد يرى الإنسان في نفسه خبايا، يعني قد تكون ثقيلة جدا وخفية جدا، ولكن قد تظهر عند مواقف ولا أعلمه منك إلا أنت. فلذلك الإنسان يحاول إن هو كما يعني ذكرنا في الأشياء الماضية كالعجب والرئاء والشح والبخل والتسمع، إنك عاوز يسمع لك صوت ومكانة. كان نذكر في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وقال عبادة بن الصامت كان فينا رجل لا يدع للمشركين شاذ ولا فاذ إلا وتبعها حتى قلنا ما أبلى فينا اليوم مثل فلان. إذا ممكن الإنسان يبقى رأس في الدعوة، رأس في العلم، رأس في معاملة الناس، رأس في الأدب، رأس في الأخلاق، لكن لا يقوم هذا إلا عز وجل. إنما يعني نفسه كانت دنية فأراد أن يجد عند الناس وضع ومكان ويد. فعند ذلك يعني في بعض الناس مثلا يحب أن يحمد، يحمد بإيه بقى؟ بالخلق الحسن، يبقى يحسن خلقه ويوضبه كويس. بعض الناس يحب أن يحمد أنه رأس، بعض الناس يحب أن يحمد بأنه بيعمل خدمات للناس ويمشي يمين وشمال ويروح ويجي، والناس يقول لك فلان وفلان طيب وفلان أمير وفلان كذا. بعض الناس يحب، المهم الشاهد أن هناك في النفوس نفوس دنية تحب العمل لكن لتمدح عليه، يكون لها يد عند الناس لا يفعله لله عز وجل، وبين الأمرين يعني شعرة، يعني قد لا يدرك هذا أن اللي ماشي ده بيمشي في حواج الناس، أو ماشي مثلا مسؤول على مجموعة من الشباب والإخوة ومش عارف إيه، أو مثلا له مكانة مثلا في الدعوة والصدارة إلى غيره. هو في نفسه يعني متصور أنه لله عز وجل، ولكن أفعاله ظاهرة تدل على هذا الطريق، لكن ما في قلبه لا يعلمه إلا الله عز وجل. فربما هو لا يعلم من نفسه أنه هو يحب شيء من الضرور. وذلك مثلا بنرى بعض الشباب مسؤول عن 5-6-10 بلد، مش عارف الأخ المسؤول الفلاني مش عارف بتاع، جات له مصيبة اتنحى، يعني بدل ما كان رئيس بقى ايه واحد عضو من الأعضاء العاديين، بترى حاله شكله ايه؟ هل هو كما كان رئيس؟ الجواب لا، بيتخانق ويزعل ويسيبنا بقى من الدعوة دي خالص، والإخوة من دول مش كويسين وصفاتهم ونعاتهم، ثم ينحرف إلى اتجاه آخر وربما يترك الالتزام بالكلية. إذن ما في قلبه أظهره الله عند الايه موقف الرسوب السقوط. واحد كان طالب علم مثلا عند الشيخ أو غيره، جاء الشيخ حصل بينه خلاف وراح سايب الشيخ وصارب ومشي، رغم قد يكون في الصدارة وكان يكون متفوق وقد يكون عنده علم، وترك العلم بالكلية. هل طلب العلم لله؟ لو طلب العلم لله ينتقل عند واحد ايه عند شيخ آخر ويستمر في العلم ويستمر في الطلب ويواصل، لكن لما كان الأمر لحاجة في نفسه انحرف عن الايه عن الطريق. ولذلك الصحابة انبهروا بهذا الرجل. الرجل ده كان يأخذ في المشركين قتل وسلب، ما ترك لهم شاذ ولا فذ إلا وتبعه، حتى إن الصحابة انبهروا به، قالوا يعني ما أبلي فينا اليوم مثل فلان. بسلم قام قال أما إنه في النار، رغم إن ده يعني وسط الصحابة وله مكان بينهم وله صدارة. إذن ما في نفسك لا يعلمه إلا ربك. فلذلك الإنسان يحاول يصلح النفس قبل إصلاح العمل، لأن إصلاح العمل ده سهل، ممكن الإنسان يتعلم الصلاة في 10 دقائق، لكن يتعلم توجه الصلاة وتوجيه الصلاة لازم ممكن يقعد 10 سنين، ممكن 20 سنة. ازاي يصلح الصلاة دي يوجهها الى ربه. ممكن مثلا انسان بيتصدق صدقة، قد تكون هذه الصدقة من خالص قلبي، بيوزع ويدي لفلان وعلان ويوزع صدقات، ولكن قد يكون هذه الصدقة عشان ياخد مكان عند هؤلاء الفقراء، عند هؤلاء الناس، عند هؤلاء المساكين، عاوز يبقى ليد الناس تقول في نفسها حتى اللي لم يكن على ملأ ان فلان ده متصدق، فلان ده كريم، فلان ده جواد، بدليل ان لو احد المنفق عليهم صارمه وخاصمه، يا اخي افتح على نفسك، ده انت لحم كتافك ده من خير، وربما قطع الايه الصلة. اذا لم تكن ايه، اذا في بلايا موجودة فينا لما نحتاج الى ايه، الى علاجها. فممكن تجد الانسان لا تغتر بنفسك، حتى ولو كنت في صدارة، في مكانة، في عمل خير، قائم طول الليل. قال ابن القيم: رب رجل قائم بالليل وليس له عند الله شيء، ورب رجل نام طول الليل وهو عند الله في درجة عالية جدا. الرجل الذي كان يعني ما يقومش بالليل، كان ينام كده يتقلب عن اليمين ويسبح الله، ويقوم قبل الفجر بفترة بسيطة يصلي له ركعتين أربعة تنتهي المشكلة. فواحد من الصحابة قال: أنا صاحب. إذن قضيتي وقضيتك الموقف. أنت بتتصدق ليه؟ بتطلب العلم ليه؟ بتقيم الليل ليه؟ بتحفظ قرآن ليه؟ كل هذا اسأل نفسك لماذا؟ لله احمد الله، لغير الله ما تتعبش نفسك، تكون عليك وبال يوم القيامة. فضل واحد من الصحابة قال: أنا صاحبه. كلمة أنا صاحبه دي إن ده في النار، وهو رقم واحد، وقد يكون هذا في اليوم الأول وفي اليوم التالي وفي اليوم الثالث وبعد شهر، ممكن بعد سنة، وده رمز رقم واحد هو في النار. فالصحابي هذا ما فيش شغل مخه إلا هو دي، عاوز أعرف ده بقى إزاي، ده رجل ده بطل وبيقاتل في المشركين. حتى جاء سهم غريب، بمعنى يعني مش من ضعف منه، واحد كده عدو راح رماه على غفلة أو غيلة قتل، وقع في السهم. فراجل طبعا الصحابي فرح، خلاص ده يموت شهيده. قال: فلما سقط تعب. هنا بدأ إيه الواقع المر اللي جوه يظهر. فاستعجل الموت، أخرج ذباب سيفه وضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه فمات. يبقى مات هنا إيه، منتحر، ومات في النار. ولذلك المشكلة يا إخواننا إن إحنا إزاي نظر، وكلما رأيت نفسك مميز في قرب من العجل احذر أن يكون ده السدرج، وأن يكون ده الحظ في نفسك. نفسك مثلا متفوق في القرآن، صوتك جميل، وتفوق في العلم، لك مكانة، تحفظ، لك السبق في كذا، لك السبق في كذا، ده نفسك مثلا جاي من آخر الدنيا عشان تحضر درس، تلاقي نفسك مثلا مش عارف بتعمل إيه، كل هذا انتبه، قد يكون هذا يؤدى بخلل في قلبك، الخلل لسه موجود، لكن أنت بتعمل هذا الشيء، وربما يكون هذا كما قلنا لحاجة، حاجة في نفسك، فلا بد من التفتيش عن عيوب النفس حتى نصل إلى هذا. وذلك من الثلاثة اللي هم الأشقياء الثلاثة الذين سعرت بهم النار يوم القيامة، دول كانوا أفاضل وأخيار، واحد بيحفظ الناس قرآن، وأقرأ أمم قرآن، وبذل المر وبيتعلم القرآن، كان يسافر من بلد لبلد ويحفي لفلان وفلان، يوقفوا على الباب ويحط ويروح ويجي ورايح جاي رايح جاي، واحد تعلم العلم وراح للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وفضل يحصل هنا ويحصل هنا ويحصل هنا لغاية ما تعلم، وفضل يعمل دروس ومحاضرات ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم، وبعدين بعد كده طلع من كل ما فيه، فجيء به فعرفه الله نعمه. ماذا عمل؟ أنا شفت المر لغاية ما تعلمت القرآن، كنت بدفع قوت قلبي بدل الراجل الشيخ اللي بيعلم، كنت بسافر للمكان الفلاني فقرأت فيك القرآن وأقرأت، والتاني قلت تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول له الله: كذب. كلام ده ظاهري، لكن في علة بقى هنا دفعتك لهذا، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال إيه معلم، ونلت حظك. وذلك للأسف شديد بعض الناس لا يرضى من كدي وتعبي إلا الخسيس من الجزاء، يعني بعض الناس كده تلاقيه بيحب المحمدة، كلنا بنحب المحمدة، لكن محمدة الأخيرة أولى. الإنسان لو صبر على يعني محامد الدنيا هذه التي هي زائلة، واللي بيحمدك اليوم غدا قد يذمك، قد ينساك، قد يقلاك، إلى أن حمده الله في الآخرة، هذه أعظم نعمة. فبعض الناس كده بيستعجل المحمدة في الدنيا، بيحاول دايما إيه يبذل المجهود من أجل أن يكون له مكان عند الناس أو يد عند الناس، فعند ذلك يكون هذا سببا في هلكته في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إذن التفتيش عن عيوب النفس أولى من أنك بقى تتتبع عثرات فلان وفلان ده عمل وفلان ده مرائي وفلان ده كذاب وفلان ده دجال وفلان ده صفته، انتبه من هذا. قال انشغال بها وعنها بعيوب الخلق. قال والحمية والعصبية لغير الله. الحمية الاندفاع والقتال والمصارمة والمخاصمة للغير، انك بتعادي واحد وتقول انه لله. وذلك الان للأسف الشيء بنرى ان اي خصومة بين اتنين لو سألت الاتنين هتلاقي كلاهما مغلفة بغلفة ايه شرعي. تيجي الحسن انت مخاصم فلان، والله بكره في الله ده كيت وكيت، والاخر نفس المشكلة في الله، فطار كلاهما الخصومة. طب هو هل هناك الهان؟ هو اله واحد والحق واحد. فإذا القضية كلاهما يا إما مبطل يا إما واحد منهما على الحق والآخر مبطل. فإذا الهوى بيعمي وصم ويجعل الإنسان لا يميز بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر. فهنا فالانشغال بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله، أيضا عنده تعصب، تعصب لفرقة، لجماعة، لمذهب. يعني طبعا كلامي يمكن كثير بتكلم على التحزب، لكن مش معنى كلامي مثلا انني اعادي كل من هو خالف، هذا لا يجوز، لانه كل على ثغر. يعني في بعض الجماعات وبعض الفرق دي بتخدم، يعني في بعض الشباب يعني ما لا يستطيع طالب العلم ان يوصله، شباب في الجامعة، شباب دعوة، شباب كذا، قد يكون هؤلاء الشباب لهم دور كبير جدا جدا في دعوة هؤلاء وتعريفهم بالحق. يعني بعض الفرق الأخرى، يعني أي يعني جماعات فيها خير وفيها شر، فالمصارمة الكلية لا يجوز. وفي نفس الوقت إن هو لو تعصب أنت لا تتعصب، يعني بعض الفرق بتحوط نفسها بإطار وسياج كما يقال من حديد ونار، بحيث أن اللي يخرج منهم يتصور أنه هيرتد عن الإسلام، فأنت لا تكن كهؤلاء فتهلك وتهلك. فلابد كلما رأيت مسلما لابد أن تحبه، ولابد أن تعظمه، ولابد أن تقدره، وكل المسلمين لهم ذمة في حق، سواء كانوا عصاة أو أتقياء. هو الذي يزني هذا مسلم ولا هو مسلم؟ له حق. الذي يسرق، الذي يقتل، المجرم، كل هؤلاء إذا كانوا في إطار الإسلام لهم عليك حقوق، يجب أن تؤدي هذه العقوق. فليس الإسلام هو دين واحد بس، ليس الإسلام مذهب واحد أنك تبقى كل المسلمين لازم طلبة علم، كل المسلمين لازم يبقوا سنية، كل أبدا. فالإسلام من نعم الله جل، الإسلام دين واسع شمل كل طوائف الخلق جميع. والحجاج ده الذي قتل 70,000 مسلم من خيرة المسلمين، حد كفره؟ في خلاف، ما عادش كفره، رجل أمير ومسلم، وذكروا له حسنات. يعني محمد بن سيرين لما جاء له رجل بيسب الحجاج، قال يا هذا قف، لا تسب أمامي، قف، فإن للحجاج ذنوب سيئات ولو حسنات وسيأتي بها يوم القيامة، فربما تكون له يعني أو تنقص حسناته فيأخذ من حسناتك بسبك إياه. هو ظلم وظلم، وأنت لما بتسب واحد تقول ده كان ظالم وكان صفته وصفته بلا مبرر، فعند هذا لابد من القصاص يوم القيامة. فلذلك الإنسان لا يكن يعني عداؤه للغير من قبيل العصبية ومن قبيل المخالفة المنهجية أو المذهبية، لا يجوز، بل لابد أن نحب كل مسلم وكله في قلبي مكانة. وقد يؤدي هو شيء من الأشياء، يعني قد أعجز أنا أن أصل إليه، لكن ان انا اجعل الاسلام مذهب واحد، فكر واحد، فئه واحده زي بتوع التكفير والخوارج وهؤلاء الناس اللي هم حطوا الاسلام في بوتقه، لا يجوز. الاسلام بفضل الله واسع، يشمل جميع الخلق طالما انه دخل من لا اله الا الله محمد رسول الله. قال: والعصبيه لغير الله والرغبه والرهبه لغير الله. كذلك الرغبه، انك تحب لغير الله، تكره لغير الله، طلبك لغير الله. طبعا هذا كله مهلك، نسأل الله السلامة. ثم قال: والغيبة والنميمة والبهتان والكذب. طبعا كل ذا يحتاج تفصيل، نكمله المرة القادمة إن شاء الله. أقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.